إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وبعد، فإن هذا الحج وهو الركن الخامس من أركان الإسلام الذي أتيتم له من كل فج عميق ومن كل واد سحيق تقصدون به وجه الله إن شاء الله، جئتم وأممتم هذه الديار لتؤدوا فريضة الله تبارك وتعالى عليكم، وهي الركن الخامس من أركان الإسلام. ألا فلتعلموا وأنتم تعلمون، ولكن الذكرى تنفع المؤمنين، كما قال رب العالمين: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وهناك حديث صحيح، بشارة لمن حرص مع حرصه على الصلاة في هذا المسجد النبوي الشريف، حرصه على حضور مجالس الذكر وحلق العلم، أن له كأجر المجاهد في سبيل الله، كما ورد ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه من خرج من بيته إلى مسجدي هذا لعلم يعلمه أو يتعلمه كان له كأجر المجاهد في سبيل الله. وأين نحن من تلك المرتبة الرفيعة والمنزلة العظيمة؟ فلا أقل من أن يحرص أحدنا على هذه المجالس وأمثالها، حيث تتغشاها السكينة وتتنزل عليها الرحمة، ويذكر الله تبارك وتعالى أهله في من عنده من الملأ الأعلى. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حج فلم يرفث، الرفث هو الجماع ومقدماته. وهذه فرصة ذهبية لهذا النوع من أنواع المجاهدة، مجاهدة النفس. وإذا جاهد العبد شهوته وجاهد هواه وجاهد نفسه فإنه موعود بأن يجعله الله من المحسنين، كما قال رب العالمين: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اللهم اجعلنا من المحسنين. فلم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والفسوق والعصيان والفجور هو ارتكاب كبيرة كالربا أو كشرب الخمر أو كالزنا. وقد تتعاظم بعض الذنوب وإن كانت في عينيك صغائرا، قد تتعاظم لعظم ضررها وكبير خطرها على الفرد والمجتمع، ولا يبعد أن تتحول هذه التي ترى في الأعين صغيرة أن تكون كبيرة. شرب الدخان في عيني كثير أو في أعين كثير من الناس شيء يعد من الصغائر التي لا يلتفت إليها، لكن حين تنظر في الأضرار وتستمع إلى الأخطار وترى الأخطار الكبار المترتبة على عملية التدخين، ترى أن هذا الذنب قد يقرب من الكبائر، لأن الله تبارك وتعالى قال في شأن نبيه ومصطفاه: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: لا ضرر ولا ضرار. كثير من الأمراض الخبيثة والفتاكة أسبابها التدخين. تلويث البيئة من أهم وأخطر أسبابها التدخين. الحرائق المشتعلة والمستعرة من أسبابها التدخين. كم فتك التدخين بأنفس، وكم أهلك من مجتمعات. ومن الغباء الذي يعيشه كثير من المسلمين فيما يتعلق بالتدخين أنهم يدخنون وهم محرمون، يدخنون وهم يلبون، يدخنون وهم يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ألا الدخان المستورد إلى البلاد الإسلامية والعربية بها نسبة النيكوتين والمواد الضارة والقاتلة ما لا يوجد في المصنعات من الدخان في البلاد الشرقية أو الأوروبية بالملايير، بالملايير الإنفاق بالملايير. قد يتسبب الإنسان لا في قتل نفسه، فإن من قتل نفسه بشيء كما ورد في الصحيحين يأتي يوم القيامة يقتل نفسه به، كما ورد في الصحيحين: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يوم القيامة يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذا على سبيل الزجر والتخويف وبيان خطورة هذا الذنب. فمن قتل نفسه بالدخان وبالشيشة فما يبعد أن يبعث يوم القيامة وفي يده هذا الذي تسبب في قتله، وقد يتسبب في قتل ذريته. وإليك هذا الحدث من واقع حياتنا الدنيوية، لعلنا نتوب من هذا المفسق، لعلنا نقلع عنه ونحن متلبسون بالإحرام. هذا رجل مدمن على شرب الدخان، عافاني الله وإياكم منه وتاب الله علي وعليكم وعلى المسلمين والمدخنين منه. هذا رجل مدمن على شرب الدخان، لديه أسرة، بنات صغيرات وأولاد ذكور وإناث، وهو يدخن بشراهة وشراسة وبلادة وغباء وقلة حياء وعدم مبالاة بحياة الناس وبالممتلكات والأنفس. وفي وقت من الأوقات تتلوث ابنته، ابنة السنتين، تتلوث رئتها بمرض خطير بسبب تدخين أبيها. هذا الأب الذي لا يخاف الله فيدخن، تلوثت رئتها وبدأت تلهج أنفاسها، تلهث، جيء بالإسعاف. أخذوها إلى قسم الطوارئ، اجتمع عليها الأطباء من كل التخصصات. لقد بدأت حالتها تتدهور بسبب من؟ بسبب هذا المجرم الذي لا يقال له مجرم، وهو في الحقيقة يمكن أن يصنف ضمن أصناف المجرمين، لأنه يهلك نفسه ويهلك الحرث والنسل. اجتمع عليها الأطباء، حلقوا شعرها، غرسوا في رأسها الإبر، غرسوا في جسدها الصغير الطاهر شتى أنواع الأدوية، لكنها بدأت تلفظ أنفاسها الأخيرة، بدأت تلفظ أنفاسها الأخيرة. يأتي الأطباء فيقولون لأبيها: هل هناك من يدخن في بيتكم؟ فقال وهو باكٍ دامع: قال أنا المدخن. قالوا: لقد تسببت في تلوث رئتها بمرض خطير، بمرض خبيث. يا أخي ما تتقي الله في نفسك، ها هي ابنتك تودع الحياة، ابنة السنتين في عمر الزهور، إنها تلفظ أنفاسها الأخيرة. والله لقد أدركت هذا الحدث، أبوها يبكي، أمها تبكي، إخوانها الصغار والكبار يودعونها، إنها تودع الحياة، إنها تودع الحياة. وكأني بها تقول: يا أبتاه، يا أبتاه، سأشكو أمرك إلى الله، ما تركتني أتمتع بصباي، ما تركتني أتمتع بحياتي، لكني سأنتقل إلى حكم عدل، سأنتقل إلى حكم عدل، سأشكو أمرك وأرفع خبرك، والله لا يخفى عليه شيء. أقول: ما تركني دخن فتسبب في مقتلي ولفظت أنفاسها الأخيرة. من الذي تسبب في قتلها؟ إنه المدخن. أفبعد هذا ونحن نقول لبيك اللهم لبيك ندخن؟ أفبعد هذا ونحن في عرصات عرفات وربنا ينزل إلى سماء الدنيا فيباهي بنا ملائكته نخرج الدخان وندخن؟ لا، بل ضع الدخان تحت قدميك. ما أن تقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجة، تقول: يا ربي والله لن أرتكب فسقا ما دمت محرما، اللهم اجعلها توبة لا رجوع إلى الدخان، توبة لا رجوع إلى ترك الصلاة، قبل ذلك توبة لا شرك فيها، لا بدعة فيها، لا نفاق فيها، لأنني بايعت، لأنني عقدت العزيمة وعقدت صفقة تجارية رابحة. مع من؟ مع الله عز في علاه. ولما جاء الأب يستلم جثته وهو خارج من عند الاستعلامات، ناداه موظف الاستعلامات في المستشفى فقال: في أمانة لك يا أخي، تعال خذ أمانتك. قال: إيش الأمانة؟ إيش الأمانة؟ قالوا: خذ هذا خاتم البنت الصغيرة الذي كان يحلي إصبعها، خذ هذه أساور البنت الصغيرة الذهبية ابنتك التي قتلتها بالتدخين، خذ هذه حلي ابنتك. فما كان منه إلا أن بكى بكاء شديدا، لكن البكاء بكاء التوبة عند بعض الناس تتحول إلى سيل عارم يزيل ويطهر الخطايا والذنوب. تاب الرجل توبة ما رجع بعدها إلى الدخان. بلغوا من يدخن وهو محرم، قولوا له: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. تخاف من الفقر وأنت تحج، وأنت تتنقل بين تلك البقاع الطيبة الطاهرة، تذكر أن أداءك للنسك ليس تكفيرا للذنوب والخطايا فحسب، بل هو دفع للفقر. أتعلم ما الفقر؟ كاد الفقر عند أقوام أن يكون كفرا، نسأل الله السلامة والعافية. لكن إذا حججت واعتمرت فإنك موعود بالغنى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الصحيح: تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، لا تتأفف، لا تتضجر، لا تفقد أعصابك، لا تغضب، لا تشتم، لا تسب، ترى كل حركاتك وسكناتك محسوبة لك إن شاء الله في ميزان حسناتك. ولكن اصبر اصبر، فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان يدفعان يرفعان يمحوان بإذن الله تبارك وتعالى الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد. فاللهم بلغ هذه الوجوه الطيبة حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وردهم إلى أهليهم وذويهم وذراريهم سالمين وبالأجر غانمين. وقد كنت ذكرت لكم طواف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرت لكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطوف، وأنه يطبع إذا بدأ الشوط الأول من الطواف ويرد الرداء إذا فرغ من الشوط السابع. أما ما يصنعه جمهور المسلمين اليوم وهو أنهم يطبعون منذ أن يغتسل الواحد منهم، فهذا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرمل في الثلاثة الأشواط الأولى إن تيسر الرمل، وهو الطواف مع إسراع الخطى وتقاربهما، فإن لم يتيسر فالأمر سنة، فلا تدافعن ولا تزاحمن ناهيك أو علاوة عن أن تقاتلن إلى درجة الإسقاط، فإن الإضرار بالناس مقرون بالشرك، كما قال قائلهم: هما اثنتان فلا تقربهما أبدا، الشرك بالله والإضرار بالناس. لا تقول يا رسول الله لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. لا تقل يا عدوي يا بدوي يا جيلاني يا ستي يا سيدي، ولكن قل ما يجب أن تقوله، وهو: يا الله، يا رزاق، يا خلاق. أما إذا استغثت أو ناديت أو دعوت غير الله، فوالله لو عمر الإنسان 100 سنة كل سنة يحج ومات مشركا ما نفعته لا حجته ولا عمرته. قال الله تبارك وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وحده لا شريك له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدونني. لا ذبح إلا لله، لا نذر إلا لله، لا دعاء إلا من الله، لا استغاثة إلا بالله، لا انحناء إلا لله عز في علاه. لذلك ما ينحني أحد لأحد، لا لوجيه ولا لصغير ولا لكبير. لا يجوز الانحناء ولا السجود ولا الركوع إلا لله، هو الذي ننحني له، هو الذي نسجد له جل جلاله. وفي مسند الإمام أحمد والحديث صحيح أن جملا مر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبرك ساجدا لرسول الله، الجمل برك ساجدا لرسول الله، فقال الصحابة لرسول الله: يا رسول الله، يا رسول الله، أنسجد لك؟ يعني إذا كان الجمل هذا البعير قد سجد، هذا الحيوان أكرم الله السامعين قد سجد، فنحن الأولى لك بالسجود. فقال: لا، لو كنت آمرا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وسئل رسول الله في الحديث الصحيح: يا رسول الله، الرجل يلقى الرجل، الرجل يلقى الرجل، أيقبله؟ قال لا. أيقبله؟ قال لا. أيسجد أو قالوا يركع له؟ قال لا. أينحني له؟ قال لا. أيصافحه؟ قال نعم. أيصافحه؟ قال نعم. فمهما كان الرجل وجيها أو طويلا أو عريضا أو كبيرا، فالله أكبر من كل كبير، لا انحناء إلا لله الواحد الأحد. إذن ما يصنعه بعض الناس اليوم عند قبر النبي، إيش يصنعون في الصلاة؟ يلعب بالجوال وينظر إلى الساعة بين يدي مولاه عز في علاه، وإذا وقف أمام قبر رسول الله يقف هكذا منحني. هذا الانحناء لله يا أخي، هذا الانحناء لله يا حبيبي، هذا الانحناء لله يا أخي في الله، وليس لسواه البتة. فإذا فرغت من طوافك وكنت متمتعا وقد لبيت بالعمرة فتقصر، ونبهت على أن التقصير ينبغي أن يعم الرأس كله، التقصير ما هو لشعرتين ولا لثلاثة، بل التقصير أن تعم بالمقص وليس بالموس. اترك شعرك ليوم النحر، لأن لك بكل شعرة حسنة، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الثابت: لك يوم النحر عند الحلق 3 دعوات من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولك بكل شعرة حسنة. فأبقي على شعرك، فإذا قصرت شعرك لبست هدومك وثيابك وتمتعت، تطيبت، وأتى الرجل أهله إذا كانت معه زوجته. فإذا كان يوم 8 رجع فاغتسل وقلم أظفاره وأخذ من أشعاره التي يحل له أن يأخذ منها، التي يحل له أن يأخذ منها كشعر الرأس والشارب والعانة والإبطين. أما اللحية فتب، أما اللحية فتب من حلقها، لأن حلقها فسق. وقد قال الله تبارك وتعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق، لا رفث ولا فسوق. تخاف من أن يقول الناس عنك: إرهابي، ما لنا ولهم، هؤلاء شرذمة قليلون. ولكن المسلمين العبرة بالمسلمين المعتدلين الذين يرشدون خطاهم في سيرهم إلى الله، ويصوبون مسيرتهم في طريقهم إلى الآخرة. ما لك ولهم؟ ليس لك دخل بالمتنطعين المكفرين، وليس لك دخل ولا علاقة بالجفاة المتميعين، ولكن عليك بطريق رسول رب العالمين. لأن بعض الناس لا سيما الشباب إذا سمع أخبار المكفرين والغلاة والمتنطعين قال: والله أنا كنت أريد أن ألتزم بالإسلام، أما وقد فعلها المتنطعون فأنا لا أريد أن ألتزم بالإسلام حتى لا يقال عني إرهابي. لا إله إلا الله. تترك طريقا يوصلك الله به إلى الجنة من أجل شبهات ومن أجل طوائف يعدون شاذين في هذه الأمة العظيمة، خير أمة أخرجت للناس بالقرآن وبالسنة وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يا أخي لا تتردد في الاعتصام، أناشدك الله لا تتردد في الالتزام، لا سيما وأنت قد جئت إلى فريضة عظيمة، فرصة أن تلتزم. لكن أي التزام؟ أن تتمسك، أي تمسك؟ ذلك التمسك المعتدل، ذلك التمسك الذي تسير فيه خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. من أي مكان كنت يوم التروية اليوم الثامن تغتسل وتطيب ثم تقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم حجة، وتلبي بتلبية التوحيد وتصرخ بها صراخا كما كان جابر بن عبد الله يقول: كنا مع رسول الله نلبي بتلبية التوحيد ونصرخ بها صراخا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك. تصرخ بها صراخا، والنسوة لا يصرخنا بالتلبية صراخا ولكن يلبين، ما يسكتنا ولا يصمتن، يلبين وبالكاد يسمعنا رفيقاتهن في الركب معهن أو في المخيم معهن، ولا رفع للصوت لهن. ثم يتجه إلى منى، وهو يوم التروية، يتجه إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم التاسع قصرا لا جمعا، قصرا لا جمعا، للظهر ركعتين وللعصر ركعتين وللعشاء ركعتين، ما في اختصار للثلاثية المغرب. مرة من المرات كنا في سفر وكان بعض الحجاج والزوار تنازعوا: نقصر لا ما نقصر، نجمع لا ما نجمع. فواحد تجرأ من الجهلة أكرم الله السامعين فتقدم بهم وصلى بهم المغرب ركعة واحدة، يريد أن يخرج من الخلاف فوقع فيما هو أعظم من الخلاف. المغرب ما يختصر، المغرب ثلاثا كما هو، والفجر ركعتان كما هما، أما الصلوات التي تختصر وتقصر: الظهر ركعتان، العصر ركعتان، العشاء ركعتان، كل فريضة في موضعها ووقتها. فإذا طلعت الشمس صلى الفجر صبيحة، صلى الحاج الفجر، وذلك صبيحة اليوم التاسع، وهو يوم عرفة العظيم، يوم عرفة العظيم. فإذا طلعت الشمس دفع، إذا طلعت الشمس دفع، فإذا أراد أن يصلي بنمرة فلا حرج مع الإمام الظهر والعصر، لكن ينبغي أن يعلم أن الجهة الغربية من مسجد نمرة الذي يقع الآن قريبا من عرفة ليس من عرفة، بل هو بواد يسمى وادي عرنة، وقد وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فداه آباؤنا وأمهاتنا، وقف في عرفة وقال: وقفتها هنا، وقفتها هنا، موقف مهيب، موقف عظيم، وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة، وارفعوا عن بطن عرنة، وهو الوادي الأفيح المبسوط قبيل دخولك عرفة الذي يقع فيه مسجد نمرة والطرف الغربي منه. فإذا صليت الظهر والعصر إن تمكنت مع الإمام فالحمد لله، إن لم تتمكن في مخيمك، إن لم تتمكن في الموضع الذي أنت فيه، ما كلف الله نفسا إلا وسعها، وتكثر من التلبية وتكثر من هذا الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو فيقول: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، يعني عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أكثر من التلبية وأكثر من هذا الدعاء. فإذا فرغت من صلاتي الظهر والعصر فتوجه بصدرك تجاه القبلة، توجه بصدرك تجاه القبلة، وارفع يديك كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طويلا، دعا طويلا عشية عرفة، يوم عرفة، هذا يوم عظيم، يوم كبير، يوم جليل، ما هو يوم التقاط الصور، للذكريات ولا يوم المنازعات والخلافيات ولا يوم قيل وقال ولا يوم الكثار من الضحك لأن كثرة الضحك تميت القلب كما قال رسول الله، لكن يوم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى عشية عرفة إلى سماء الدنيا، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، فيباهي بعباده ملائكته، يباهي بعباده ملائكته، فيقول: انظروا يا ملائكتي، انظروا إلى عبادي، أتوني ليه؟ ليقال لهم: يا عم الحاج، رياء وسمعة، أتوني لماذا؟ هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا، أشهدكم أني قد غفرت لهم، أشهدكم أني قد غفرت لهم. اللهم بلغنا وبلغ حجاج بيتك العتيق هذا المقام العظيم، واجعلنا ممن تباهي بهم ملائكتك. أنت خير مسؤول وخير مأمول، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. فإذا غربت الشمس انتظر حتى غروب الشمس، الانتظار إلى غروب الشمس واجب، فمن خرج متعجلا قبل غروب الشمس يوم عرفة من عرفة حتى لا يزاحم فقد ترك واجبا، ومن ترك واجبا وجب عليه دم في الحرم. من ترك واجبا، والمكوث بعرفة إلى غروب الشمس واجب من الواجبات، الوقوف نفسه ركن، الوقوف نفسه ركن ولو ساعة من ليل أو نهار، لكن الوقوف بعرفة إلى الغروب واجب. فرقنا بين الاثنتين: الوقوف بعرفة ولو ساعة من ليل أو نهار هذا ركن من الأركان، فمن لم يقف بعرفة فلا حج له، من لم يقف بعرفة فلا حج له، ولو ذبح 100 بعير لا حج له، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: الحج عرفة، يعني أهم أعمال الحج وأعظم ركن من أركان الحج هو الوقوف بعرفة. فإذا غربت الشمس ما تصلي المغرب والعشاء بعرفة، بل ادفع مع الدافعين إلى المزدلفة، ادفع مع الدافعين إلى المزدلفة. وقد دفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عرفة وهو يقول للناس: أيها الناس السكينة، أيها الناس السكينة. الإسلام ما هو فقط عقيدة وحدها ولا حج وحده ثم يهرس ويدهس ويؤذي ويضر ويظلم ويسلب، لا لا لا، الإسلام عد واحفظ، بالله عليك تعد وتحفظ. الإسلام عقيدة، الإسلام عبادة، الإسلام معاملة، الإسلام أدب، الإسلام سلوك، الإسلام تربية، الإسلام مجاهدة. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذن من أين جاء هذا النوع من الإلحاد عند أقوام، ولا أقول عند الناس، عند أقوام من المسلمين، ولا أقول المسلمين حتى لا أكون ظالما متعديا، من أين جاء التفريق بين الدين والدنيا؟ إذا نصحت واحدا في البقالة أو في الدكان أو في الشركة قال: يا أخي إيه، ما في نصيحة هنا، الإسلام في الحرم، الإسلام في المسجد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، الإسلام في كل مكان وفي كل زمان، في كل مقام وفي كل مكان وفي كل زمان، في الشركة، في السوق، في المتجر، في الاقتصاد، في السياسة، في البيع، في التعليم، في الرجال، في النساء، هذا هو الدين المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم. أما المبدأ الذي يعيشه أقوام انحرفت فهومهم وهي إيش المبدأ؟ دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، هذه عقيدة لم يبعث بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الفصل بين الدين والحياة هو ما يريده أعداء الله منا، يريدون أن نتجرد ونجرد حياتنا من أي شيء يمت إلى الإسلام بصلة. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن مصدر قوتنا ها طعامنا، شرابنا، جنسياتنا، لغاتنا، ألواننا، ديننا الذي هو عصمة أمرنا. ولذلك عندما اجتمع قبل أكثر من 100 سنة أحد المستشرقين الغربيين الكافرين قال لهم في المحفل الماسوني الكبير النصراني، قال لهم حاولوا أن تمزقوا هذا القرآن من دنيا المسلمين. فقام أحد الضباط يريد أن يمزقه، قال لا لا لا مو هذا، ما تستطيع، يأكلونك، يقتلونك، يبذلون أرواحهم لدينهم ولربهم، ما تستطيعون. ولكن أبعدوه عن حياتهم، أبعدوه عن مجتمعاتهم، أبعدوه وأقصوه عن حكمهم، فإذا حكموا بغير شرع ربهم تخلى الله عنهم، لأنهم لم ينصروا الله فكيف ينصرهم الله. والله تبارك وتعالى قد قال وحكم وهو أحكم الحاكمين، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. تبيت بالمزدلفة بعدما تضع رحلك ومتاعك وعفشك وتصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء، ثم تضع جنبك فتنام، وتقوم في أول وقت الفجر فتصلي الفجر فين؟ بالمزدلفة، وهو المشعر الحرام الذي أمر الله بالقيام فيه وسن رسول الله البيات به. فقال الله تبارك وتعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ولا تتقصدن جبلا معينا به فتشق على نفسك، كما لا تشق على نفسك يوم عرفة فتصعد على جبل ما يسميه الناس بجبل الرحمة. وها هنا يجب أن أنبه على أمرين مهمين. الأمر الأول، تسمية هذا الجبل الذي فيه الشاخص الأبيض بجبل الرحمة ليس له أصل، تسمية الجبل بجبل الرحمة ليس له أصل، فإن كان يعتقد من سماه جبل الرحمة بأن رحمة الله يوم عرفة لا تنزل إلا عليه فهما خطأان، أحدهما أعظم من الآخر، فإن رحمة الله تنزل إن شاء الله على جميع من بالموقف إن شاء الله تبارك وتعالى. أما الخطأ الثاني فهو تقصد كثير من المسلمين اليوم بالمئات، يتقصدون بعد الظهر وبعد الصلاة الصعود على هذا الجبل الذي يسمونه خطأ بجبل الرحمة، يصعدون ويمكثون عليه ويزيد الطين بلة، أن بعض الناس يكسر من الحجارة ويربط في الأقمشة يأخذها تبركا. يا أخي هذا ما يجوز، يا أبو عبد الله هذا ما يجوز، يا أخي الحبيب هذا لا يحل لا يحل. رب واحد يقول من آخر الصف اصبر اصبر اصبر، عندنا شيخ الطريقة علمنا من 30 سنة حديث أنا أسألك بالله عليك عن هذا الحديث، هل يصح أو لا يصح؟ أقول له هات الحديث. قال حدثنا بملء فيه، بملء فيه. فقال تمسحوا بي مرة، وتمسحوا بالأسطوانة مرة، وتمسحوا بالحجارة مرة، لأن نبيكم قد قال من أحسن ظنه بحجر نفعه الله به. مكذوب، مكذوب ورب الكعبة، حديث مكذوب لا يصح أبدا. ليس اعتقادنا إلا في ربنا، حتى ونحن نقبل الحجر الأسود نتمثل قول عمر وهو يقبله: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك. فإذا فرغت من صلاة الفجر بالمزدلفة قبل طلوع الشمس اتجه أيضا للقبلة كما فعل رسول الله، وارفع يديك وادعو الله واذكر الله ولبي ادعو الله، فهذا من المقامات التي يستجاب فيها الدعاء بإذن الله تبارك وتعالى. فإذا أسفرت كما أسفر النبي، إيش معنى أسفر؟ يعني طالع الفجر ولما تطلع الشمس، طالع الفجر وظهر نوره ولما تطلع الشمس، ادفع وهو يوم النحر، ادفع إلى منى. فإذا بلغت منى أول شيء تبدأ به أن تلتقط من أي مكان كنت ومن أي مكان شئت، بالمزدلفة، من عرفة، من الطريق من عرفة إلى المزدلفة، من أي مكان شئت اجمع الحصى، ليس للحصى مكان معين، ليس للحصى مكان معين، فأنا شئت ومتى شئت اجمع الحصى. فإذا بلغت الجمرة الكبرى، أول ما تأتي من مزدلفة تقابلك الجمرة الأولى، لا تقول شيطان، قل جمرة، لا تقل شيطان، فهو خطأ في العقيدة. شيطان ما في هنا شيطان، لكنها سنة إبراهيم فنحن مقتدون به، وسنة نبينا فنحن متأسون به. لا تقل شيطان، الناس يقولوا شيطان أصغر، شيطان أوسط، شيطان أكبر، وترتب على هذا الاعتقاد الخاطئ إيش ترتب عليه؟ إنه بعض الناس يأتي بعصا ويأتي بزجاجة ويأتي بالنعال ويضرب يضرب يضرب على هذا الذي يزعم أنه شيطان، وهو يبكي ومتهيج يقول: أنت الذي فرقت بيني وبين زوجتي، أنت الذي أوقعتني في الربا، أنت الذي أوقعتني في شرب الدخان. يا أخي ما في شيطان هنا، بارك الله عليك. اترك الأولى، هذا يوم النحر، واترك الوسطى الكبرى، اجعل مكة عن يسارك كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنا عن يمينك، وبسبع حصيات، بسبع حصيات. كيف قدر الحصى؟ كيف قدر الحصى؟ كحصى الخذف فوق الحمصة ودون البندقة، فوق الحمصة ودون البندقة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم للفضل بن عباس غداة النحر: هات ألقط لي، شوف ما لقط الحصى من مزدلفة، غداة يوم النحر قال للفضل بن عباس: هات ألقط لي. فلما وضع الفضل رضي الله عنه سبع حصيات في يده وكفه الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم، وهن مثل حصى الخذف، حدد هكذا من الرواة، وحصى الخذف يعني الحصى الذي يرمى به، عادة ما يكون فوق الحمصة ودون البندقة. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: بمثل هؤلاء فارموا وإياكم والغلو في الدين، بمثل هؤلاء فارموا وإياكم والغلو في الدين. الغلو والتنطع شيء زائد محدث، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي فهو مردود. ثم بعد ذلك تذبح نهرك نحرك. والذبح بالنسبة للقارن والمتمتع المفرد الذي أفرد الحج بالإهلال ليس عليه ذبح، إنما الذبح للقارن الذي قال لبيك اللهم عمرة وحجا، وللمتمتع الذي أحرم بعمرة ثم تمتع ثم أحرم بحجة، فيسن له أن يذبح نحره. إن تمكن أن يذبح بنفسه فالحمد لله، ما تمكن ينطلقون جماعة يشتركون كل سبعة في بقرة أو في جمل أو كل واحد لشات، كل واحد لشات. وإذا ذبح إيش يقول؟ إيش يقول إذا ذبح؟ شوف المسلمين، بعض المسلمين كيف يا أخواننا، والله أول ما يذبح يقول هذا باسم الأب وباسم الجن وباسم الشيطان وباسم، وإذا فرغ من بناء البيت يذبح حتى يدفع بالذبيحة الأعين ويدفع الجن. هذا اعتقاد خاطئ. الذبح عبادة من العبادات، وقربة من أعظم القربات، وطاعة من أجل الطاعات. وقد قال رب البريات في تثبيت عقيدة التوحيد في الذبيحة: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ولذلك عندما كان النبي يذبح إيش يقول؟ بسم الله، ما يقول باسم فلان ولا باسم الولي ولا باسم شرقي ولا غربي ولا جني ولا إنسي، بسم الله، اللهم إن هذا منك ولك، اللهم فتقبله مني، اللهم فتقبله مني. ثم يذهب إلى الحلاق فيحلق، يبدأ بالميمنة ثم الميسرة. وقد دعا النبي للمحلقين بالموس نمر 3 ونمر 4 بالمكنة، ليست من التحليق في شيء، وإنما هما من التقصير، نمر 3 و4 بالمكنة، ولكن الحلق بالموس، بالموس. وهذا فيه ذل، تذلل العبد للرب جل جلاله. حتى إن الأكاسرة والأقاصرة كانوا إذا أرادوا أن يذلوا الأسرى والمسجونين حلقوا رؤوسهم. والعبادة بمثل هذه الهيئة لله رب العالمين أولى وأجل وأحق. ثم يتوجه إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة، ويسعى بعدها سعي الحج إذا كان قارنا ومتمتعا. أما إذا كان مفردا وقارنا وقد قدم سعي الحج بعد طواف القدوم فلا طواف آخر بعد، فلا سعي آخر بعد طواف الإفاضة. أما المتمتع فعليه طوافان وعليه سعيان، عليه طوافان وعليه سعيان. طيب، انتم إن شاء الله في الغد، والله أعلى وأعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.